بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا اللقاء يعقد في يوم الاثنين الموافق 7 من شهر رمضان من عام 1442، نجتمع لقراءة كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني في تفسير القرآن العظيم. وتوقف بنا الكلام عند آية النور، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. تفضل اقرأ. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، وهي ما بين قدمين، والخطوة الخطوة بالفتح المصدر، أي لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه، ولا تسلكوا طرائقه التي يدعوكم إليها. قرأ الجمهور خطوات بضم الخاء والطاء، وقرأ عاصم بن الأعمش بضم الخاء وإسكان الطاء: ومن يتبع خطوات الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. قيل: الجزاء الشرطي محذوف، أقيم مقامه ما هو علة له، كأنه قيل فقد ارتكب الفحشاء والمنكر، لأن دأبه أن يستمر آمرا لغيره بهما، والفحشاء ما أفرط قبحه، والمنكر ما ينكشر أو للشيء. وقيل للشأن قل أن يكون عائدا إلى ما يتبع خطوات الشيطان، تبع الشيطان صار مقتديا به في الأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، صلى الله عليكم، إنه يعني الشيطان إنه يأمر بالفحشاء. إيه نعم، يعني إنه هنا مرجع الضمير يا شوكاني رحمه الله. أيوة، إيه نعم، يقول لك ضمير إنه. إيه نعم، قال: وقيل للشأن، وقيل للشأن، الضمير إيه، الضمير إنه يأمر بالفحشاء الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. إيه نعم، قيل وضمير إنه للشيطان، هذا واضح، واضح من السياق. إيه؟ واضح من السياق. وقيل للشأن، أي شأنه، شأن الشيطان، شأنه أنه يأمر، يعني فرق بين أنه يعود إلى الشيطان ذات الشيطان، وأن يعود إلى شأن الشيطان، يعني بشكل عام أن من شأن الشيطان أنه يفعل كذا وكذا. واضح؟ قال: والأولى أن يكون عائدا إلى من يتبع خطوات الشيطان، من يتبع خطوات الشيطان، لأن من اتبع الشيطان صار مقتديا به في الأمر بالفحشاء والمنكر. هذا رأي ثالث، يعني رأي ثالث، يعني فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إما أن يكون الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، أو من شأن الشيطان، من شأنه، ويعني ومن شأنه، ومن يعني طريقته، طريقة الشيطان، أنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أو أن المتبع للشيطان المقتدي بالشيطان من أهل الضلال، الذي يتبع الشيطان من أهل الضلال، هؤلاء يقتدون بالشيطان فيسلكون مسلكه ويأمرون بالفحشاء والمنكر، من بني آدم الذين يكونون أتباعا للشيطان. واضح؟ نعم، صلى الله عليه. لكن عندنا عندنا وقفات قبلها، يعني في مثلا قول تعالى قال ما معنى قوله تعالى هنا، قال: يأمر بالفحشاء والمنكر، ما المراد، ما أين الجواب؟ ومن يتبع خطوات الشيطان، قال الجواب محذوف، ولكن دل عليه السياق، والعلة دلت عليه. يقول: ومن يتبع خطوات الشيطان فقد ارتكب الفحشاء والمنكر. لأن دأبه أن يستمر آمرا لغيره بهما. طيب ما المراد بالفحشاء والمنكر؟ قال الفحشاء ما أفرط قبحه، والمنكر ما ينكره الشرع. يعني هو أتى بالمعنى العام، بالمعنى العام أن الفحشاء، لأن الفحشاء لها عدة معاني وتختلف تختلف من حيث السياق، من حيث السياق يعني، لكن أحيانا تطلق الفحشاء ويراد بها الزنا، وتطلق الفحشاء ويراد ما فحش من القول أو الفعل، وهذا على وجه العموم. وهو أراد هنا أنه ما أفرط قبحه أو ما فرط قبحه، يعني ما فحش قولا أو فعلا. طيب لو لا فضل الله عليكم، قال الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته قد تقدم بيانه وجواب لولا وقوله ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا التفضل والرحمة من الله ما طهر أحد منكم نفسه من دنسها ما دام حيا. قرأ الجمهور زكى بالتخفيف، وقرأ الأعمش وابن محيصن أبو جعفر بالتشديد، أي ما طهره الله. فقال مقاتل ما صلح، والأولى تفسير زكى بالتطهير بالتطهر والتطهير، وهو الذي ذكره ابن قسيبة. قال الكسائي إن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان معترض، وقوله ما زكى منكم من أحد أبدا جواب لقوله أولا وثانيا ولولا فضل الله. وقراءة التخفيف أرجح لقوله ولكن الله يزكي من يشاء، أي من عباده بالتفضل عليهم والرحمة لهم، والله سميع لما يقولون، عليم بجميع المعلومات، وفي حد بالغ على الإخلاص، وتهييج عظيم لعباده التائبين، ووعيد شديد لمن يتبع الشيطان، ويجب أن تشيع ويحب أن تشيع الفاحشة في عباد الله المؤمنين، ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا الآن ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يقول تقدم بيانه وجواب لولا هو ما زكى، هنا ظاهر أن الجواب مذكور، قال ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا التفضل والرحمة من الله ما طهر أحد منكم أو ما طهر أحد منكم نفسه من دنسها، يعني الذنوب المعاصي ما دام حيا، لولا فضل الله لما طهر أحدكم من الوقوع في الذنوب والمعاصي. يقول قوله تعالى ما زكى فيها قراءتان، ما زكى بالتخفيف وبالتشديد. التشديد هي قراءة أبي جعفر من العشرة، أبي جعفر من العشرة، وأما قراء السبعة كلهم يقرؤون بالتخفيف ما زكى. الشوكاني رجح بين القراءتين، قال والأولى تفسير، قال هنا ما زكى أي ما صلح، بالتشديد ما طهره الله، ثم قال والأولى تفسير زكى بالتطهر والتطهير، وهو الذي ذكره ابن قتيبة. يعني كأنه يقول، يعني كأنه يجمع بين القراءتين، يقول الأولى تفسير زكى أو زكى بالتطهر والتطهير، يعني لأن التطهر يناسبه زكى بالتخفيف، يعني ما طهر، وبالتشديد يناسبه التطهير، لأنك لما تقول أنا طهرت فلان أي زكيته، بالتشديد زكيت فلان أي طهرته. فالشوكاني جمع بين الرأيين، بين القراءتين، قال والأولى تفسير زكى بالتطهر أي الإنسان يطهر نفسه، والتطهير أن الله يطهره. قال وهو الذي ذكره ابن قتيبة، ذكره يمكن في كتاب غريب القرآن. قال الكسائي إن قوله يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان معترض، وقوله ما زكى منكم من أحد أبدا جواب لقوله لولا، لكن هنا قال لقوله أولا وثانيا ولولا فضل الله. طيب قال وقراءة التخفيف أرجح، رجح قراءة الترجيح، أول شيء لأنها قراءة الجمهور، قراءة السبعة، هذه واحد. والأمر الثاني قال لأن الله قال بعدها ولكن الله يزكي بالتشديد يطهر من يشاء، فما يتناسب أن نقول مثلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى أي ما طهر ثم يقول يطهر، فكان يقول يعني التخفيف لولا فضل الله عليكم ورحمته ما طهر أحد منكم للذنوب ولكن الله هو الذي طهره. سبحانه هو الذي طهره. نعم فهذا يمكن أقرب يعني. كان هذا وجه الترجيح يعني، لأنه قال يزكي من يشاء. طيب طيب بعدها سيذكر لك الآثار. نعم طيب صلى الله عليك. يعني هنا له معنى إيمان ولكن الله يزكي ولولا فضل الله، استفاد من هذا يعني بتزكية النفس، لأن قصدك أن الإنسان يعني الإنسان أول شيء يعني تزكية النفس قد تكون يعني سبب لي أنه يعني يغتر بنفسه ويعجب بنفسه، فإذا علم أن الإنسان ضعيف بنفسه وليس له قدرة وأن الله هو الذي يزكي وهو الذي يطهر فإنه يعني يهضم نفسه، يهضم نفسه ويعرف يعرف يعني أن نفسه ضعيفة وأن نفسه تسول له، ولكنه يعتصم بربه ويلجأ إلى الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم سبحانه وتعالى فضله ورحمته كان ما بقي أحد منكم إلا وقد يعني قد يعني استولت عليه المعاصي والذنوب وحاطت به الخطايا، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم، فضله ورحمته جعله يطهره الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يعني في هذا يعني دليل على أن النفس ضعيفة وأن النفس أمارة بالسوء، وأن الإنسان يعتصم بربه ويلجأ إلى الله ويعرف أنه لا يزكي أحد نفسه ولا أحد يستطيع أن يزكي ولا أحد من الخلق يزكي الآخر إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطهر ويزكي. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل بسبب نزول هذه الآيات بألفاظ متعددة وطرق مختلفة، حاصله أن سبب النزول هو ما وقع من أهل الإفك الذين تقدم ذكره في شأن عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها خرجت من هودتها تلتمس عقدا لا انقطع من جزع، فرحلوا وهم يظنون أنها في هودتها، فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودج معهم، فأقامت في ذلك المكان، ومر بها صفوان بن معاذ بن عبد رضي الله عنه وكان متأخرا من الجيش، فناخ راحلته وحملها عليها، فلما رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. هذا حاصل القصة مع طولها وتشعب بأطرافها، فلا نطول بتكرير ذلك. وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأهل السنن الأربع ابن المنذر وابن مردوي والبيهقي في الدلالة عن عائشة رضي الله عنها قال لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. قال الترمذي هذا حديث حسن، ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومصطفى بن أثاثة وحملة بنت جحش، وأخرج ابن جرير وابن طيب طيب وعن ابن عباس. لحظة. نعم خليكم بس وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أبي أو عبد الله بن أبي بن سلول ويصطح وحسان وحملة بن جحش. وأخرج البخاري وابن المنذر والطبراني وابن مردوي والبيهقي والدلال عن الزهري قال كنت عند الوليد بن عبد الله فقال الذي تولى كبره منهم علي، فقلت لا، حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة رضي الله عنها تقول الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي. قال فقال لي فما كان جرمه؟ قلت حدثني شيخاني من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان مسيئا في أمري. وقال يعقوب بن شيبة في مسنده حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عمي قال دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له يا سليمان الذي تولى كبره من هو؟ قال عبد الله بن أبي قال كذبت هو علي. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل الزهري فقال يا ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال فقال ابن أبي قال كذبت هو علي. قال أنا أكذب لا أبا لك والله لو نادى منادي من السماء أن الله قد حل الكذب ما كذب. حدثني عروة وسعيد وعبد الله وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال دخل حسان على عائشة رضي الله عنها فشبب وقال حصان رزان ما تذن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافين. قالت لكنك لست كذلك. قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك. وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت أي عذاب أشد من العمى. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب. أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله. فقال فعائشة والله خير منك واطيب، إنما هذا كذب وإفك باطل. فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك. ثم قال لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أي كما قال أبو أيوب صاحبته. وأخرج الواقدي والحاكم وابن عساكر عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب فذكر نحوه. فأخرج ابن أبي شيبة وعبد الله بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوي عن ابن عياض يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، عن ابن عباس الله يكرم وابن مردوي عن ابن عباس يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا قال يحرج الله عليكم. وأخرج البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشة والذي شيع بها بإثم سواء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عباس رضي الله عنهما في قوله ما زكى منكم من أحد أبدا قال ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير. جميل واضح، كلها أثار يعني تقوي ما فسره المؤلف واضح. طيب ننتقل للموضوع الذي بعده. أحسن الله عليكم. قال الله جل وعلا ولا يأتر أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا بالدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال رحمه الله تعالى قوله وليأتلي أن يحلف وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين. ومنه قول الشاعر تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفايف قليل الألايا حاور ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. يقال ائتلي إذا حلف. ومنه قوله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم. وقالت فرقة ومن ألوت في كذا إذا قصرت. ومنه لم آل جهدا أي لم أقصر. وكذا منه قوله لا يألونكم خبالا. منه قول الشاعر وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل. والأول أولى بدليل سبب النزول وهو ما سيأتي. يقصد أن كلمة آلة هل هي معنى حلف أو معنى قصر بالشيء؟ يعني قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف على المنع من إتيان هؤلاء، والمراد به مصطح كما سيأتي، والحالف هو أبو بكر، حلف ألا يعطي مصطحا كان قريبا له وكان ذا حاجة، وحلف لما وقع في الفك الإفك ألا يعطيه من الصدقة. فهل المراد بالحلف هنا هنا المراد به حلف أو معنى قصر، أي لا يقصر، أي لا يقصر في العطاء؟ لكن المؤلف رجح أن المراد به الحلف لسبب النزول كما سيأتي. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال رحمه الله والمراد بالفضل الغنى والسعة، والغنى والسعة في المال، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي على أن لا يؤتوا. قال الزجاج أي لا يؤتوا بحذف لا، ومنه قول الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك ووصالي. وقال أبو عبيدة لا حاجة إلى إضمار لا، والمعنى لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان الجامعين لتلك الأوصاف. وعلى الوجه الآخر يكون المعنى لا يقصروا بأن يحسنوا وإن كانت بينهم شحناء لذنب اختره. وقرأ أبو حيوة إن تؤتوا بتاء الخطاب على الالتفات، ثم علمهم سبحانه أدبا آخر فقال وليعفوا عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقتروها من عفاء الربع أي درسة. والمراد محو الذنب حتى يعفو كما يعفو هذا الربع، وليصفحوا بالإغضاء عن الجاني والإغماض عن جنايته، وقرئ بالفوقية في الفعلين جميعا. ثم ذكر سبحانه ترغيبا عظيما لمن عفا وصفح فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليه، والله غفور رحيم أي كثير المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم، فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين إليه. إن الذين يرمون المحصنات، قد مر تفسير المحصنات وذكرنا الإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال حكم المحصنات من النساء في حد القتل. وقد اختلف في هذه الآية هل هي خاصة أو عامة، فقال سعيد بن جبير هي خاصة في من رمى عائشة رضي الله عنها، وقال مقاتل هي خاصة بعبد الله بن أبي رأس المنافقين، وقال الضحاك والكلب هذه الآية في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين والمؤمنات، فمن قذف إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية. قال الضحاك ومن أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه صلى الله عليه وسلم، ومن قذف غيرهن فقد جعل الله له توبة، فقد جعل الله له توبة كما تقدم في قوله إلا الذين تابوا. وقيل إن هذه الآية خاصة بمن أصر على القذف ولم يتوب، وقيل إنها تعم كل قاذف ومقذوف من المحصنات من المحصنات والمحصنين، واختاره النحاس وهو الموافق لما قرر أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل إنها خاصة بمشركي مكة لأنهم كانوا يقولون المرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر. قال أهل العلم إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة، فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد وهجر سائر المؤمنين لهم وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على سنة المؤمنين. وإن كان المراد بها من قلب عائشة خاصة، كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وإن كانت في مشركي مكة فإنهم ملعونون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والمراد بالغافلات طيب يعني هذه مسألة، هذه مسألة مهمة اللي هو قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. نحن نعرف أن في أول الآية جاء بيان حكم الرمي والقذف، إن الذين يرمون المحصنات قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا إلى آخر الآية. قال الله حكم الله عليه هناك بأنهم يحكم عليهم بالجلد فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا. وهنا لم يحكم عليهم بحكم القذف ولم يستثنى منه شيء، وإنما قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أيديهم أي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا إلى آخر الآيات. لكن لم يكن هناك فيه توبة ولم يكن هناك حد القذف. ولذلك اختلف العلماء في هذه الآية هل هي في عائشة أو في عائشة وسائر أمهات المؤمنين أو في المؤمنين عموما، في المؤمنين عموما. لكن إذا قلنا إن الآية الأولى في المؤمنين عموما أن من قذف امرأة أو محصنة أو قذف رجلا محصنا فإنه يجلد 80 جلدة إلا أن يقيم الشهادة أو يقيم البينة، هذا واضح في المؤمنين عموما. فإذا عرفنا أن هذه الأولى في المؤمنين فهذه إما أن تكون في عائشة أو تكون في سائر أمهات المؤمنين، والله أعلم أن قد تكون هذه في سائر أمهات المؤمنين لأن عائشة هي من أمهات المؤمنين فتدخل دخولا أوليا لأنها هي في سبب النزول، وسائر أمهات المؤمنين لأن القذف والرمي في أمهات المؤمنين قذف في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي سواء في الحكم. لعل الله أعلم أن يكون الحكم هذا خاصا في أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين الحكم فيهم واحد، وأن من قذف امرأة أن من قذف إحدى أمهات المؤمنين سواء عائشة أو غير عائشة فحكم الله فيه أنه لعن في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم إلى آخره. لكن يبقى عندنا مسألة هل له توبة أو ليس له توبة، هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، لأن هنا لم يأتي إلا الذين تابوا، فهل تبقى على أنه ليس له توبة أو له توبة، وفيها خلاف قوي بين أهل العلم. ولكن الذي يظهر الله أعلم لمن ينظر في قواعد الشريعة وأصول الشريعة أن كل من تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه سواء كان في الشرك وهو أعظم الذنوب أو ما دون الشرك فإن الله فتح له باب التوبة. فمن قذف عائشة أو قذف إحدى أمهاته من ثم تاب ورجع فإن الله يتوب عليه. ومن قال إنه لا يتوب عليه قالوا لأن من قذفها قد كفر بالقرآن لأن القرآن زكاها وطهرها، ثم يأتي هذا ويقذفها فكأنه مكذب بالقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فهذا وجه وهذا وجه. ولكن الذي يظهر حتى أن يعني لو قلنا بالكفر أو الشرك أو نحو ذلك فإن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. هذا ما يتعلق بهذه الآية. طيب فضل اقرأ. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى والمراد بالغافلات التي غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر ببالهن ولا يفطن لهن ولا يفطن لها لا ولا يفطن، يمكن هي لا ولا يفطن صح، لأن هي التي لا تفطن لهذا الشيء لا تنتبه غافلة ولا يفطن أيوة ولا يفطن لها ولا يفطن لها. وفي ذلك من الدلالة على كمال النزاهة وطهارة الجيب ما لم يكن من المحصنات ما لم يكن في المحصنات، وقيل هن السليمات الصدور النقيات القلوب يوم تشهد عليهم ألسنتهم. هذه الجملة مقررة لما قبلها مبينة لوقت حلول ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم لزيادة التهويل بما فيه من العذاب الذي لا يحيط به وصف. وقرأ الجمهور يوم تشهد واختار هذه القراءة أبو حاتم، وقرأ الأعمش ويحيى يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف بالتحدية، واختار هذه القراءة أبو عبيد لأن الجار والمجرور قد حال بين الاسم والفعل، والمعنى تشهد ألسنة بعضهم على بعض في ذلك اليوم، وقيل تشهد عليهم ألسنتهم في ذلك اليوم بما تكلموا به، وأيديهم وأرجلهم بما عملوا بها في الدنيا، وإن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم، والمشهود محذوف هو وهو ذنوبهم التي اقترفوها، أي تشهد هذه عليهم بذنوبهم التي اقترفوها معاصيهم ومعاصيهم التي عملوها، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفورا، فالمراد بالدين هنا الجزاء، وبالحق الثابت الذي لا شك فيه ثبوته. قرأ زيد بن علي يوفيهم مخففا من أوفى، يوفيهم صلى الله عليه مخففا من أوفى، وقرأ من عذاب التشديد من وفاء، وقرأ أبو حيوة ومجاهد الحق بالرفع على أنه نعت لله، وذلك وروي ذلك عن ابن مسعود، وقرأ الباقون بالنصب على النعت لدينهم. قال أبو عبيدة ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه بالرفع ليكون نعتا لله عز وجل ولتكون موافقة لقراءة أبيد، وذلك أن جرير بن حازم قال رأيت في مصحف أبي يوفيهم الله الحق دينهم. قال النحاس وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضي، وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضي لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم، ولا حجة أيضا فيه، لأنه لو صح أنه مصحف أبي كذلك جاز أن يكون دينهم بدلا من الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي ويعلمون عند معايلتهم لذلك ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز أن الله هو الحق الثابت بذاته وصفاته وأفعاله، المبين المظهر للأشياء كما هي في أنفسها، وإنما سمى سبحانه الحق لأن عبادته هي الحق دون عبادة غيره، وقيل سمي وإنما سمي سبحانه الحق لأن أحسن الله عليكم لأن عبادته هي الحق دون عبادة غيره، وقيل سمي بالحق أي الموجود لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم. ثم ختم سبحانه الآيات الواردة في أهل الإفك بكلمة جامعة فقال الخبيثات للخبيثين، أي الخبيثات من النساء الخبيثين من الرجال، أي مختصة بهم لا تتجاوزهم، وكذا الخبيثون مختصون بالخبيثات لا يتجاوزونهن، وهكذا قوله أطب الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء أكثر المفسرين المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال الخبيثات من الكلمات، والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الكلام من الكلمات. قال النحاس وهذا أحسن ما قيل. قال الزجاج ومعناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء، وهذا ذم للذين قالوا عائشة رضي الله عنها بالخب ومدح للذين برأوها. فقيل إن هذه الآية مبينة مبنية على قول الزاني لا ينكح إلا زانية، فالخبيثات الزواني والطيبات العذائب، وكذا الخبيثون والطيبون، والإشارة بقول أولئك مبرؤون مما يقولون إلى الطيبين والطيبات، أي هم مبرؤون مما يقول الخبيثون والخبيثات. وقيل الإشارة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وصفان بن معطل، وقيل عائشة وصفان فقط. قال الفراء وجمع وقال الفراء وجمع كما قال فإن كان له إخوة، والمراد أخوان، وجمع كما قال فإن له إخوة أو المراد أخوان لهم مغفرة، أي هؤلاء المبرؤون لهم مغفرة عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من الذنوب، ورزق كريم وهو رزق الجنة. طيب في عدة وقفات يعني مثل ما ذكرنا في قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هو ذكر عدة أقوال، ولعل الأرجح الله أعلم أن المراد هنا شهادة الجوارح حقيقة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالصحيح أن اللسان والأيدي والأرجل والجلود تتكلم، وليس يعني ذلك على الله العزيز كما قال سبحانه، قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأن المؤلف قال يعني ألسنة بعضهم لبعض، فالذي يظهر الله أعلم أن الألسنة حقيقة تتكلم، وتتكلم الجوارح والأيدي والأرجل كلها تنطق، كلها تنطق تنطق بذلك. طيب قال هذه مسألة. المسألة الثانية يعني مسألة أكثر لغوية، اللي هو ما يتعلق بالحق، لكن الخبيثات والخبيثون هذا الذي يظهر الله أعلم أنها شاملة وعامة للأشخاص وللكلمات الأقوال والأفعال، كما ذكر الشيخ السعدي في تفسيره، قال أن المراد بالخبيثات والطيبات والخبيثون والطيبون أنها تشمل الكلمات وتشمل الأشخاص وتشمل الأفعال. فالأفعال الخبيثة للأشخاص الخبيثين، والكلمات الخبيثة للأشخاص الخبيثين، وأيضا النساء الخبيثات للأشخاص الخبيثين. فيكون هذا فيه تعميم، هذا يكون فيه تعميم وتعميم للآية، لأن الآية جاءت بألفاظ عامة، فهذه كلها تدخل فيها. طيب الآن سينتقل إلى الآثار الواردة في هذا الموضع. طيب تفضل. صلى الله عليه بارك الله فيك. قال الله تعالى وقد أخرج ابن جرير ابن المنذر ابن أبي حاتم ابن أبي عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يأتلي الآية، يقول لا يقسم ألا ينفع أحدا. وأخرج ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مصطح بن غثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك، وكان قريبا لأبي بكر وكان في عيالي، فحلف أبو بكر ألا ينيله خيرا أبدا، فأنزل الله ولا يأتي الفضل منكم والسعة الآية. قال فأعاد أبو بكر إلى عياله وقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير. وقد روى هذا من طرق عن جماعة من التابعين. وخرج ابن جرير ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال كان الناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك وتكلموا فيها، فأقسم ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر ألا يتصدقوا على رجل تكلم شيء من هذا ولا يصلوا، فقال لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك، فأمر الله أن يغفر لهم أن يغفر لهم أن يعفى عنه. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ابن مردوي عنه بقوله إن الذين يرمون المحصنات الآية نزلت في عائشة خاصة. وأخرج سعيد بن منصور بن جرير الطبري الطبراني وابن مردوي عنه أيضا في الآية قال هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، ثم قرأ والذين يرمون المحصنات إلى قوله إلا الذين تابوا. وأخرج أبو يعلى وابن حاتم والطبراني وابن مردوي على أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول كذبوا، فيقال أهلك وعشيرا، فيقول كذبوا، فيقال احلفوا فيحلفون، ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ثم يدخلهم النار. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة ما يتضمن شهادة الجوارح على العصاة. وأخرج ابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم عن عباس رضي الله عنه في قوله سبحانه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قال حسابهم وكل شيء في القرآن الدين فهو الحساب. وخرج الطبراني بن مردويه عن باهز بن حكيم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم وأخرج ابن جرير الطبراني بن مردوي عن ابن باز رضي الله عنهما في قوله الخبيثات قال من الكلام الخبيثين قال من الرجال والخبيثون من الرجال الخبيثات من الكلام والطيبات من الكلام من الطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبات من الكلام نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا من البهتان. وأخرج عبد الرزاق والفريابي والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير والطبراني عن قتادة نحوه أيضا وكذا روى عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن زيد في الآية قال نزلت عائشة رضي الله عنها حين رماها المنافقون بالمهتان والفرية فبرأها الله من ذلك وقال حينما رماها المنافقون بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك. وكان عبد الله بن أبي هو الخبيث فكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا فكان أولى أن تكون له الطيبة وكانت عائشة الطيبة وكانت أولى بأن يكون لها الطيب. وفي قوله أولئك مرعون مما يقولون قال ها هنا برئت عائشة. وأخرج ابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة وعند طيب ولقد وعدت مغفرة وأجرا عظيما. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. هذه أثار كلها يعني تقوي ما ذكره المؤلف من بيان وتفسير للآية. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله ما توقفنا عنده. الوقت تقريبا الآن مضى 42 دقيقة على هذا المجلس المبارك. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نواصل الدرس في اللقاء القادم. وجزاك الله خيرا جزا الله الجميع خيرا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآل وصحبه أجمعين.